الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة، وذكر فيهم السجل كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وقال: لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في الصحابة أحد يسمى سجلا. قلت: وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ. وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع، والله تعالى أعلم. هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم أو ذكر فيه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كتاب الوحي، وذكر عددا ممن عرف عنهم كتابة الوحي المنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاؤه الأربعة من بعده صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم كان ممن يحسن الكتابة، وكلهم ممن شارك في كتابة الوحي المنزل على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرف بذلك، ومنهم زيد بن ثابت، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به، كان ألزمهم بهذا الشأن وأخصهم به رضي الله عنه، وكثيرا ما كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه من وحي رب العالمين، وكذلك معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية بن أبي سفيان هو أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان، وكان يطلق عليه لذلك خال المؤمنين، وهذا الإطلاق هو من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم، من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم، يطلق عليه رضي الله عنه خال المؤمنين على اعتبار أن أخته أم المؤمنين، وإطلاق هذا عليه أو على غيره هو من باب إطلاق العبارة فقط لا من باب إثبات حكم يتعلق بهذا الأمر، وهذا الإطلاق شاع في عدد من كتب التراجم، إذا ذكر رضي الله عنه أرضاه يلقب بهذا اللقب خال المؤمنين على اعتبار أن أخته رضي الله عنها وأرضاها زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأزواج النبي كلهن أمهات للمؤمنين كما قال ربنا جل شأنه: وأزواجه أمهاتهم. وإذا كنا رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات للمؤمنين، وهذا في الحرمة لا المحرمية، هذا في إثبات الحرمة والمكانة والفضيلة والمنزلة لا في إثبات المحرمية. وبهذا الاعتبار أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين بهذا الاعتبار، ولا يتعارض هذا مع قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن الأبوة المنفية هنا أبوة النسب، أما أبوة التربية والتعليم والتوجيه والدلالة على الخير إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كما جاء في الحديث، فهذه ثابتة في حقه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في قراءة شاذة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم، لكن هذه الأبوة أبوة دينية، والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين هاتين الأبوتين أو هاتين الأمومتين بقولهم أبوة دينية وأبوة طينية. الأبوة الدينية التي يكون فيها التربية على الإيمان والدعوة للدين والتوجيه للخير، والأبوة الطينية التي هي أبوة النسب. فالشاهد أن معاوية رضي الله عنه إطلاق خال المؤمنين لقبا عليه هذا يأتي في كتب أهل العلم، وهذا من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم، وهو إطلاق شائع في عدد من كتب التراجم. وهو صحابي جليل له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، ومن مآثره وفضائله رضي الله عنه أنه كان من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يلقب في ترجمته بكاتب وحي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن عرفوا بكتابة الوحي، ثم قال وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم يعني ابن عساكر، وقول في كتابه أي في كتابه التاريخ، ومر معنا قريبا نقله عن ابن عساكر فيما يتعلق بموالي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة، وذكر فيهم يعني كتاب الوحي كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى ذكر فيهم السجل، كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال هو كاتب كان للنبي، السجل المذكور في قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال هو كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يصح، بل عده العلماء كما سيأتي في قبيل الموضوع المكذوب، فهذا لا يصح. والسجل في الآية يوم نطوي السماء كطي السجل، السجل هنا وصف للمطوي لا للطاوي، السجل وصف للمطوي لا للطاوي، السجل وصف للمطوي الذي هو الكتاب المكتوب، فالمراد بالسجل أي المكتوب، الكتاب المكتوب، وليس هذا وصفا لمن يقوم بطيه. يوم نطوي السماء كطي السجل أي كما يطوى السجل، هذا هو المعنى، لا أن المعنى كما يطوي الطاوي السجل، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى كطي السجل أي كما يطوى السجل كما يطوى الكتاب. قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في الصحابة أحدا يسمى سجلا، لا يعرف في الكتاب ولا يعرف أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يسمى السجل، فلا يصح تفسير الآية يوم نطوي السماء كطي السجل بأن هذا اسم لصحابي كان يطوي الكتاب الذي فيه الوحي، لا يصح هذا. وليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا من اسمه السجل. قلت القائل ابن كثير: وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة، ومنهم من ذهب ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع. وممن ذهب إلى أنه حديث موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن القيم، قال: والسجل هو الكتاب المكتوب. قال: والسجل، أي في الآية الكريمة يوم نطوي السماء كطي السجل، قال: والسجل الكتاب المكتوب. فقوله يوم نطوي السماء كطي السجل أي كما يطوى الكتاب المكتوب، هذا هو معنى الآية. ومن قال إنه صحابي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فقوله لا يصح، وليس هناك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من يسمى بهذا الاسم. نعم. قال: فصل. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح، وعمر بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، وكان في المدينة يتناوبان في الأذان، وسعد القرض بقباء، وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر المؤذنين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. وجاء في فضل التأذين والأذان أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ففاز بهذا الخير وحاز هذه المنقبة جماعة من الصحابة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكرهم. قال: كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال ابن رباح. بلال ابن رباح وهو أول من أذن للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان ندي الصوت عالية الصوت، وقد اختاره النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا له. قال: بلال بن رباح، وعمر بن أم مكتوم، وأيضا يقال عبد الله، اختلف في اسمه عمر أو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عبد الله. ولهذا في ترجمة في الإصابة ذكره الحافظ في الموضعين، يعني في عبد الله ذكره عبد الله بن أم مكتوم ولم يتكلم عنه بشيء، قال يأتي في عمر بن أم مكتوم، وذكر الاختلاف في اسمه. وأم مكتوم اسمه عاتكة والدته عبد الله بن أم مكتوم، وهو قرشي رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا في المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلفه على المدينة في مغازيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في ترجمته في الإصابة قال ابن حجر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته، كان يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. ونقل عن الحافظ بن عبد البر عن جماعة من أهل المغازي والسير أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه 13 مرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه 13 مرة. واسمه مر معنا كثيرا في مغازي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مر معنا كثيرا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه وأرضاه أعمى، وهو الذي جاء أيضا فيه القصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أنه شاسع الدار عن المسجد ولا يجد من يلائمه في الطريق، هل تجد لي من رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. قال: إذن أجب، لا أجد لك. وجاء في بعض الروايات: لا أجد لك رخصة. إذا كان كثيفا وليس معه قائد والبيت بعيد عن المسجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أجد لك رخصة، فكيف بالصحيح القوي الذي بيته ملاصق للمسجد والأذان يخترق بيته، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويبقى جالسا في بيته لا يجيب النداء؟ والله المستعان. قال: وكان بالمدينة يتناوبان في الأذان. وكان في المدينة يتناوبان الأذان، أي هو وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: وسعد القرض بقباء، أي كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمسجد قباء، وهو مولى لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو محذورة بمكة، وأبو محذورة بمكة كان مؤذنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب، فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه. ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل العظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يذكر له إسلام. وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما، وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس رضي الله عنهما. وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام، والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن، فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، إلى ملوك الآفاق. وهؤلاء الرسل بدأ عليه الصلاة والسلام ببعثهم وإرسالهم بعد صلح الحديبية. ومر معنا أن صلح الحديبية وما تم فيه من هدنة بين المسلمين والكفار كان يعد فتحا عظيما، وعلى إثره نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت هذه الهدنة فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى به على أهل الإسلام، وأصبحت هدنة بين المسلمين والكفار يأمن بعضهم بعضا. ففي هذه الفرصة وفي هذه الأثناء بدأ نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الملوك في الآفاق، يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم على الدخول في هذا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يخاطبهم جميعا خطابا رفيقا يليق بمقامهم من ملك وعظمة وسلطة ورئاسة وزعامة. فكان عليه الصلاة والسلام يخاطبهم بخطاب رفيق إلى هرقل العظيم الروم ونحو ذلك من العبارات بعبارات لطيفة. ولهذا عامة هؤلاء الذين جاءتهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسلم منهم ردها بلطف أو رد أيضا بالهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أمثلة لذلك، إلا ما يعرف عن كسرى وسيأتي الحديث أنه مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، وسيأتي خبره قريبا عند ابن كثير رحمه الله تعالى. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يكتب بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الملوك. ومن المعلوم أن الملوك أمر عامتهم تبع لهم، والناس على دين ملوكهم. ومر معنا في السيرة كثيرا أنه عندما يسلم سيد القوم يسلم قومه تبعا له، وهذا مر معنا في حوادث كثيرة، والناس على دين ملوكهم. فإسلامه إن أسلم يفوز بخير عظيم، حيث إن رعايا في الغالب الأعم سيسلمون تبعا له، وإن لم يسلم باء بإثم نفسه وإثم رعاياه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، قال إلا تبوء بإثم الأريسيين أتباعه من النصارى. فكان عامة هؤلاء يتلقون كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بالتقدير والتبجيل والاحترام، ومنهم من يتردد، ومنهم من يكاد أن يسلم، ومنهم من أسلم كما سيأتي. ويندر من كان قد رد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بفظاظة وقسوة وشدة، إلا ما كان من كسرى، فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه أن يمزق الله ملكه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه. ثم هذه المكاتبات من جهة أخرى فيها دلالة على عموم الرسالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، للعرب والعجم، للإنس والجن، فرسالته رسالة عالمية للجميع. ولهذا لما هدأت الأمور واستتب الأمر داخل مهد الرسالة ومأرز الإيمان وموئل التوحيد، بدأ عليه الصلاة والسلام بالنشاط الخارجي في الدعوة الملوك إلى دين الله سبحانه وتعالى، فكان يكتب لهم كتبا. ولما أراد أن يكتب لهرقل قيل له عليه الصلاة والسلام إن الملوك لا يقبلون من الكتب إلا إذا كان عليه ختم من الكاتب، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام، اتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، وجعل عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يختم كتبه إلى الملوك بهذا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام بن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل لذكر هذه المراسلات، مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، وعرفنا أن هذه المراسلات كانت بدأت بعد صلح الحديبية. وفي يوم واحد في شهر محرم صلوات الله وسلامه عليه من العام السابع للهجرة، بعث ستة صلى الله عليه وسلم، كلهم سيرهم بكتب إلى يوم واحد. وجميع هؤلاء الستة ذكرهم الإمام بن كثير رحمه الله، وهم عمرو بن أمية الضمري، ودحية بن خليفة الكلبي، وعبد الله بن حذافة السهمي، وحاطب بن أبي بلتعة، وسليط بن عمرو، وشجاع بن وهب. هؤلاء الستة كلهم حركهم عليه الصلاة والسلام وسيرهم في يوم واحد في المحرم سنة 7 للهجرة. صلوات الله وسلامه عليه. بدأ ابن كثير يذكر خلاصة عن كل واحد من هؤلاء الرسل ولم يتقص رحمه الله. قال: أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري، أرسل عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه، فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحة، فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحة. النجاشي الذي كان في الحبشة أيام الهجرة، والذي أحسن ضيافة المهاجرين وأحسن إيواءهم وأكرمهم، هذا أسلم في أول الأمر لما بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام، أسلم. ولما مات صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان أسلم وأخفى إسلامه عن قومه رضي الله عنه وأرضاه. والذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب مع عمرو بن أمية الضمري هو نجاشي آخر، الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم له بكتاب مع عمرو بن أمية الضمري هو نجاشي آخر. النجاشي الأول الذي عرفنا أن اسمه أصحمة بمعنى العطية والسخاء والكرم، هذا أسلم وأخفى إسلامه، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الذي بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو شخص آخر، وحقق ذلكم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ولما ذكر قول طائفة من أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي بكتاب فأسلم، علق على ذلك بقوله: هكذا قال جماعة، هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، وليس كما قال هؤلاء، فإن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه، بخلاف الأول فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. هكذا قال أنس، والحديث في صحيح مسلم، قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا النجاشي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن أمية الضمري هو نجاشي آخر غير الأول، وكما قال ابن القيم رحمه الله لا يعرف إسلامه، أما الأول فقد أسلم وأخفى إسلامه عن قومه، ولما مات نعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودحية، قال رحمه الله تعالى: ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، أي بعث عليه الصلاة والسلام دحية ابن خليفة الكلبي، وهو صحابي جليل وأيضا جميل الهيئة والصفة رضي الله عنه، وكان أحيانا يأتي جبريل على صفته رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه معروفا بالجمال وحسن الهيئة. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، فقارب وكاد ولم يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا، والإمام البخاري رحمه الله أورد نص الكتاب في صحيحه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في الكتاب: أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. وفي هذا الكتاب جمع عليه الصلاة والسلام له بين الترغيب والترهيب، رغب ورهب عليه الصلاة والسلام، رغب في قوله يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب عظيم وحث عظيم على الإقبال على هذا الدين ويكون ممن يؤتى أجره مرتين، ورهب عليه الصلاة والسلام ترهيبا عظيما بقوله فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعه من النصارى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فيحمل إثم الأتباع، فهذا فيه ترهيب. وبهذا يعلم أن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أن يجمع فيها بين الترغيب والترهيب. الترغيب يحرك القلب ويسوقه إلى الفضائل والخيرات، والترهيب يزجر الإنسان ويردعه عن المحرمات والآثام والمنكرات، ويحتاج الإنسان إلى الأمرين معا، أن يرغب حتى يقدم وأن يرهب حتى لا يحجم، فيجمع له بين الترغيب والترهيب كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في خطابه لهرقل، وأيضا في عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بشيرا ونذيرا. قال: وقال بعضهم بل أسلم، قال بعضهم بل أسلم، وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. والمعروف أنه لم يسلم، كاد كما قال ابن كثير وغيره من المحققين في السير والمغازي، كاد وقارب، ولكنه ظن بملكه، ولكنه ظن بملكه، أي بخل، بخل بملكه فآثر الملك على فلاح الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. قال: وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، بعث حذافة عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وملكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن حذافة أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن حذافة دخل على كسرى و تقدم إليه ومد له الخطاب، فمزق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه. ولما قرأ الخطاب ومزقه، لما قرأ كسرى الخطاب ومزقه، كتب إلى باذان عامله في اليمن أن أرسل إلى هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل له برجلين جلدين. جاء في بعض الروايات ينظران في خبره، وفي بعضها يأتيان به، فبعث باذان إلى المدينة رجلين جلدين، برسلهما من اليمن بزعمه ليحضر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الروايات أنهما كان حليقين، يعني كل واحد منهما حالق للحيته ومطيل لشاربه، وهذا المنظر لم يكن معروفا في المدينة، لم يكن معروفا ولا مألوفا في المدينة. فلما جاء الرجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام صد عنهما، يعني كره أن يرى هذا المنظر المخالف للفطرة، لأن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب، فكره عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى إلى هذا المنظر فأتيا من الناحية الأخرى فصد عنهما، ثم إنه سألهما قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. ثم ذكر له فيما جاء وقال لهما انتظر إلى الصباح. ولما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذهبا إلى من أرسلكما وأخبراه أن ربي قتل ربه، أخبراه أن ربي البارحة قتل ربه. فكان في تلك الليلة التي وصل فيها هذان الرجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحققت استجابة الله لنبي عليه الصلاة والسلام بتمزيق ملكه، فقتل كسرى ابنه في تلك الليلة، قتله ابنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبرهما بذلك قال اذهبا إلى من أرسلكما وأبلغاه أن ربي قتل ربه، أن ربي قتل ربه. وكان ذلكم في الوقت الذي ذكره صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة. قال ابن كثير رحمه الله فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله عليه بذلك. قال وحاطب ابن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية ومصر، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب. ولعلنا نذكر قريبا مرة معنا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة ودعا الله أن يعمي الخبر عن المشركين، حصل من حاطب رضي الله عنه أن كتب كتابا إلى المشركين، أرسله مع امرأة وعقدته في غفيرة لها، وأرسله إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس فعله ذلك صدوفا وإعراضا عن دينه رضي الله عنه، وإنما لأمر دنيوي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنه. وها هو أمرات العفو الواضحة، النبي عليه الصلاة والسلام يرسله بكتاب إلى ملك من الملوك. نظير هذا تماما مر معنا قصة كرز بن جابر في غزوة بدر الموعد، حينما عاد على إبل للمسلمين قبل إسلامه وساقها، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وفر وفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدركوه، ثم من الله عليه بالإسلام. ثم في قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي وساقوا الإبل إبل الصدقة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة وأمر عليهم كرز بن جابر، مع أن جرت العادة في مثل هذه الأحداث يكون عليه سابقة ويتجنب تماما، وكل ما أريد أن يولى أمرا يذكرون لا تنسوا أن حصل له في تاريخ كذا. فها هو عليه الصلاة والسلام يوليه في الأمر الذي تاب من نظيره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على رحمة الإسلام وفضل الإسلام وكمال الإسلام والعفو والصفح العظيم الذي في الإسلام، وأن الإسلام بالتوبة يهدم ما كان قبله، ويعتبر الأمر الذي تاب من الإنسان ملغي تماما ومنتهي تماما وعفي عنه، ولا يبقى يلتفت إليه وينظر إليه، وكل ما جاء أمر أو حدث حادث أو كذا جدد العهد بشيء الإنسان تاب منه توبة نصوحا بينه وبين الله وعرفت منه التوبة. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر. أيضا المقوقس قارب ولم يذكر له إسلام، كان منه أن قبل الكتاب، يعني لم يرد الكتاب، قبله وأكرم حاطبا رضي الله عنه أرضاه وأحسن له، وأيضا حمله الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في صفحة 27 أنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من الهدايا، أرسل ماريا القبطية، والنبي عليه الصلاة والسلام أنجبت له إبراهيم، وولد منها عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وأرسل أيضا أختها شيرين ووهبها لحسان ابن ثابت، وأرسل خصيا غلاما خصيا يقال له مأبور، وأرسل أيضا بغلة يقال لها الدلدل أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه هدايا، فتسرى عليه الصلاة والسلام ماريا وأنجبت له إبراهيم، وأهدى لحسان أختها شيرين، وقبل البغلة، وكانت البغلة معه في حنين صلوات الله وسلامه عليه، فقبل عليه الصلاة والسلام هدايا، لكن الرجل لم يذكر له إسلام، لم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا والتحف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعمر بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان بعث عمر في السنة الثامنة في ذي القعدة، ولم يكن من الستة الذين بعثوا في يوم واحد. بعث عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم، وخلي بين عمر والصدقة والحكم بين الناس فرضي الله عنهما. وبعث سليط بن عمر العامري إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فلم يسلم، كما ذكر ذلك أهل السير. وأيضا بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام. وهؤلاء الستة الذين ختموا بشجاع كما عرفنا بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم واحد في المحرم سنة 7 للهجرة. وبعث المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري في اليمن، فقال كما جاء في كتب السير سأنظر في أمري، فقال سأنظر في أمري. وبعث العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمرته، وانتبه لهذه الفائدة العظيمة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمرته. وبعض أولئك لم يقبل الإسلام خوفا على ماذا؟ خوفا على إمرته وملكه. بعض من سبق يعني ظن بملكه فلم يسلم، بعض من سبق ظن بملكه فلم يسلم، وهذا أسلم، فجمع الله له بين الإسلام والإمرة التي كان عليها، جمع الله له بين الإسلام والإمرة التي كان عليها، فأسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمرته، فأصبح أميرا كما كان على قومه، والله عز وجل أكرمه ومن عليه بأن شرح الله صدره للإسلام وهداه لهذا الدين العظيم. قال وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم، السوق يعني عامة الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء، وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث، وهذا غريب جدا، حكاه النووي. وكان له من الخيل الثكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وسبحة أول فرس غزا عليه. نعم. وسبحة وهو الذي سابق عليه، والمرتجز وهو الذي اشتراه من أعرابي من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. وقال سهل بن سعد كان له ثلاثة أفراس للزاز والضرب واللخيف، وقيل بالحاء المهملة، وقيل النحيف، فهذه ستة، وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري، وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحش لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر. وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة، قاله عياض، قال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك. قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من نسل 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأن اسمه يزيد بن شهاب، وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه، فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود، ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال ليس له أصل وهو ضحكة. ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر نوقه صلى الله عليه وسلم وخيوله عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان له من النوق العضباء والجدعاء والقصواء. قال وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث. قال وهذا غريب جدا حكاه النووي، يعني الصحيح أنها كانت ثلاثة نوق العضباء والجدعاء والقصواء. قال وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وسبحة والمرتجز. ونقل عن سهل بن سعد قال كان له ثلاثة أفراس للزاز والضراب واللخيف، وذكر الاختلاف في ضبط اسم هذا الخيل، وأيضا خيل رابع ذكره أن تميم بن أوس الداري أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر البغلة التي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، وأنها تسمى الدلدل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر بها يوم حنين، وأنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتساقطت أسنانها، وكان يحش لها الشعير لأن أصبحت لكبرها لا تستطيع أن تتناوله بنفسها من موضعه في الأرض. وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة، قاله عياض، وقال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك، يعني أن الصواب أنه عفير بالعين المهملة. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار مع وجود مركوبات في زمان أفضل مثل الخيل عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يردف من أصحابه معه، ولا سيما إذا كان الحمار يطيق ذلك. وأحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة وهي مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الحمار، فأردف جماعة من الصحابة، وكان أيضا يستغل إرداثه لهم ولا سيما صغار الصحابة بالوعظ والتوجيه والتنبيه. قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث سمعه معاذ بن جبل من النبي عليه الصلاة والسلام وهو رديف مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه. وأيضا فيه دلالة أخرى أشرت إليها في غير مناسبة، ألا وهي هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله، لأن هذا أكرم عباد الله عند الله سبحانه وتعالى وأفضلهم وأعلاهم منزلة وأعلاهم مكانة. وكان عليه الصلاة والسلام يركب عليها، يركب على الحمار عليه الصلاة والسلام، يركب على الحمار. ولولا هوان الدنيا على الله لكان له عليه الصلاة والسلام أفضل مركوب، كما أن له في الجنة أعلى المنازل وأرفع الدرجات صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام في منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا واحدا هو نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ابن كثير، وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه يعني الروض الأنف، كتابه الروض الأنف، رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الحمار الذي اسمه عفير خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الحمار إنه من نسل 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأن اسمه يزيد بن شهاب، وأن اسمه يزيد بن شهاب، وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه، يعني يقول اذهب لفلان وقل له كذا وكذا، وأن الحمار كان يذهب ويقول ذلك. وهذا كلام هرطقة وخرافة لا أصل له ولا أساس له، ولم يثبت بإسناد صحيح، بل اتفق أهل العلم والدراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر بإراده في بعض الكتب التي لا عناية لها بالحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه وصحيحه من سقيمة، لا يغتر بورود مثل هذا الحديث، أو أيضا بكتب الطرقية الذين يكثر في كتبهم الخرافة والضلال والأشياء الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يغتر به المسلم، فهو حديث لا يصح. وأهل الدراية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام متفقون على بطلان هذا الحديث وعدم صحته. قال ابن كثير هذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود، من طريق منكر مردود. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أورد هذا الحديث من جملة الأحاديث الموضوعة وقال هذا الحديث موضوع، وذكر كلمة شديدة، قال هذا الحديث موضوع فلعن الله واضعه، فهذا الحديث موضوع فلعن الله واضعه، فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به، لم يقصد إلا القدح بالإسلام والاستهزاء به. قال ابن كثير ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، وقد ذكر هذا أيضا أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين الجويني، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وهذا غلط كما قال ابن كثير، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع، فلا يذكر مثل هذا الحديث إلا على سبيل القدح فيه وبيان وضعه والتحذير من روايته. أما أن يذكر هكذا استطرادا على أنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح، لأنه حديث غير صحيح. وابن كثير يقول سألت شيخنا أبا الحجاج المزي رحمه الله، وابن كثير كما أشرت سابقا استفاد كثيرا من شيخها بالحجاج المزي، وأيضا هو زوج ابنة شيخها أبا الحجاج، وكان ملازما له واستفاد كثيرا من علمه، وكان إماما متمكنا رحمه الله تعالى في الحديث وعلومه. يقول: سألته عن هذا الحديث فقال: ليس له أصل، هو ضحكة. هو ضحكة، يعني كلام ساقط وكلام سقيم، ويعني من يرويه يروي ضحكة، يعني يروي كلاما ساخرا، ليس من الكلام اللائق بمقام النبوة وبمكانة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث لا يصح ولا تحل روايته ولا نقله إلا على وجه التحذير منه وبيان أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم، وكان له من آلات الحرب 3 أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة ولواء أبيض وقيل أسود. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة. لقحة مفرد لقاح، وهي ذات الدر من النوق التي هي فيها الحليب وغزيرة اللبن. فكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم، وله ومن آلات الحرب، أي له من آلات الحرب 3 أرماح، أرماح جمع رمح، وثلاثة أقواس جمع قوس، وستة أسياف جمع سيف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، أي من الغنائم التي كانت للمسلمين في غزوة بدر، ودرعان مثنى درع، وترس وخاتم. والخاتم مر معنا أو الحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما عليه، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. فهذه بعض الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام الظاهرة، وفصلا آخر في أخلاقه الطاهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والحديث عنها في لقاء الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.